إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. صدق الله العظيم. أولو العزم. أبو الضيفان. قصة إبراهيم عليه السلام. جلال الشرقاوي، محسن توفيق، جمال إسماعيل. تأليف وأشعار عبد السلام أمين. ألحان محمد الموجي. غناء محمد ثروت. يا أولي العزم من الرسل صلاة وسلاما، كنتم للأرض نورا بعد أن كان الظلاما، فقوي يتمادى وغوي يتعامى، وظلوم ظن للبطش بقاء ودواما، وضعيف ليس يدري مستقرا ومقاما، ونبي الله فرد وحده لله قاما، كلما زادوه قهرا زاد بالله اعتصاما، كشعاع النور في الظلماء يعلو يتسامى، زاده الإيمان والعزم علوا ومقاما، فصلاة وسلاما يا أولي العزم سلاما. أبو الضيفان. قصة إبراهيم عليه السلام. إخراج أحمد أبو طالب. فصلاة وسلاما يا أولي العزم سلاما. انهض انهض يا إبراهيم، هيا معي يا أخي، فأنت ترتعد تتصبب عرقا، أنت محموم. يقول إبراهيم: أنا مهموم يا هاران، فاتركني حتى ينفرج ما بي من هم. هذا شأنك، لكن اعلم أني سأخبرهم بكل ما سمعت منك. ولدي سقيم ومهموم وتتركه في الشعاب وترجع؟ قبل أن يلحق بي غضب الآلهة فيصيبني ما أصابه. اكتم هذا عن أبيك يا ولدي. أتسطر على من ينكر الآلهة؟ تريد أن ترى أخاك يذبح في الهيكل؟ قبل أن أذبح أنا وبساطور أخي ناحور قاطع رؤوس القرابين. إبراهيم أعقل مما تزعم يا هاران. فإن كان أشد مما أخبرتك يا ناحور. لا أصدقك. أعرف بالآلهة. لا تحلف بالآلهة، فأنت كاذب أبدا. ولماذا أكذب على أخينا؟ لأنه أكثر منك عقلا. فإن سمعتك بأذنك فماذا تصنع يا ناحور؟ من يكفر بآلهتنا ليس له إلا الساطور. عجل بزواجه يا آزر. إنه يخطب بنت عمه منذ أعوام، فماذا يمنعه؟ اجعل زفافه يوم العيد الأكبر. تعلمين أنه يريد له بيتا آخر غير بيتنا هذا. اشتري له بيتا ليخرج بامرأته ويقيم بها بعيدا عنا، أليس هذا رأيك؟ كل فتى يريد أن يستقل بامرأته. لماذا غيرت رأيك؟ لعله يشفى مما أصابه. فليتم زفافه أولا في الهيكل بين يدي آلهتنا، ويقدم لها القرابين ويسجد لها على أعين الناس جميعا، ثم أنظر ما يقول. أنا آزر أكبر صانع للتماثيل في بابل وأكثر آلهة ثراء، أترك ولدي وزوجه ليقيم بها في خيمة في الوادي كأنه من العبيد أو الرعاة. فما يمنعك من السكنى معنا يا إبراهيم كما يقيم أخواك هاران وناحور؟ يقول إبراهيم: لا أريد أن أضيق عليكم، فإن لأخوي أولادا وبنات، وأنا أبتهل للآلهة أن تهبك أولادا وبنات لتملأ علي القصر يا ولدي. يقول إبراهيم: الآلهة، أية آلهة يا أمه؟ في صمته قبول ورضا. هيا تجهز لزفافك يوم العيد الأكبر، وسوف أشتري لك دارا أوسع وأرحب بعد الزفاف. من حسن الطالع أن قدمنا يوم عيدهم يا ابن أخي. أتلك مدينة أور؟ ما أجمل أهلها نساء ورجالا، وما أعظم بنيانها وظلالها. عما شتان بين ديارنا وبينهم؟ لو منحتنا الآلهة نهرا أو نهيرا مثل أنهارهم لصرنا أعظم منهم قوة، وأشد وأمنع بنيانا، وأكثر وأغنى وأجمل. فالماء حياة، والأنهار قرار واستقرار. حياكم إلهكم. وحياك. من أين جئت ببضاعتك؟ من بلاد فاران. من بحر الرمال الممتد إلى حضرموت؟ ما معكم من بضاعة؟ صوف ووبر وسيوف، وسهام ورماح وجلود، وبخور وجمال. ألك تاجر حليف من تجارنا؟ كلا. فأنا أشتري منك الثلث والباقي. الباقي؟ تلك أول تجارة لك في أسواق بلادنا. أجل، ألم يخبرك أحد من تجاركم بما فرضه الملك المقدس النمرود على كل ما يدب على الأرض أو يحلق فوقها أو يطل برأسه من جحورها أو يسبح في مياه أنهارها أو يشق ثرى حقولها أو يساقط من أغصان أشجارها ونخيلها أو يرن في خزائن أهلها بأن له ثلثها وللهيكل الثلث؟ وبأي حق؟ اذهب واسأله كي يشتر جسدك أثلاثا، ثلثا لنسوره، وثلثا لتنوره، وثلثا قربانا لعشتروت ربة الحسن والجمال والمتعة والخصوبة. هذا ظلم يا غلام. هيا كي نخرج من تلك الأرض. هذا إن استطعت. وهيهات، فالداخل هنا مفقود والخارج منها مولود. أيها القادم من ديار عاد وثمود إلى ديار الملك النمرود، ملك الجهات الأربع وسيد الحمر والصفر والبيض والسود. ما هذا يا حليفي؟ حليفك حلفتني والخوف جعلك تلجأ إلي. ألا ترضى أن تحالفني؟ ليس قبل أن أعرفك وتعرفني. أنا مضاد الجرهمي. وأنا لوكال البابلي. ما هذا الذي تسحبه الثيران كأنه جبل؟ تمثال على هيئة الملك النمرود. أهو بهذه الضخامة ملككم ذاك النمرود؟ كلا، فإنه أقصر منك، ولكن صناع التماثيل وكبيرهم آزر يبالغون فيما يصنعون ليفزعون نفاقا للنمرون وخداعا للعامة. أظنك ثائرا ساخطا عليهم. تلك قضية أخرى. اركع اركع وانبطح. لا لا لن أركع. اسمع الكلام قبل أن تخرج من السوق جسدا بلا رأس، هذا إن لم تأكل النسور جسدك. شمسة ونانا وعشتار، تبارك الملك الجبار، ملك الأرض والجبال والقفار والوديان والأنهار وما وراء الآفاق والبحار. ما أجملك عروسا يا سارة. كأنك أميرة من أميرات بابل. اسما على مسمى، يا سارة يا أميرة بابل. أميرة بلا ملك؟ الملك لمن يملكه. لو رآك من يملكه في جمالك هذا لأمر أن تزفي إليه. من تقصدين يا أستير؟ الملك المقدس النمرود، ملك الدنيا. ما لنا وللنمرود يا استير؟ أداعبها، فربما تقع عينه عليها في الهيكل فيطلبها لنفسه. أقتل نفسي قبل أن تقع عينه علي. لو طلبك لسارعت بالركوع تحت قدمي. أنا لا أركع لأحد يا استير. إنه ليس أحدا، إنه مجمع الأقداس. أم تنكرين هذا يا عروس الفتى الشارد؟ استير، ماذا دعيك؟ أفي ليلة زفافها تعكرين صفوها؟ إنما أحذرها أن يبدر منها ما يعكر صفو بابل كلها، فإن الملك إذا طلبها وتمنعت ذبحها وذبح زوجها الشارد الذي يترفع عن الركوع للآلهة. لئيمة مثل أبيها رأس الكهنة. إبراهيم أخي، هيا إلى الهيكل، لقد سبقنا آزر يتقدم تمثال الملك المقدس الذي صنعه بيدي. يقول إبراهيم: بئس ما صنعت يا أبتي. بماذا تهمس يا إبراهيم؟ كف عن هذيانك يا أخي، وهيا اليوم العيد الأكبر. يقول إبراهيم: العيد الأكبر لم يحن موعده بعد. اليوم زفافك، وعروسك سارة سبقتك إلى المعبد في ثوب العرس. يقول إبراهيم: لن أتزوج في المعبد. يا خليل الله أبشر، سترى النور مقاما، فاضرب الأوثان والأصنام واجعلها حطاما. نارهم حولك صارت لك بردا وسلاما، فصلاة وسلاما يا خليل الله. أبو الضيفان، قصة إبراهيم عليه السلام، تأليف أشعار عبد السلام أمين، إخراج أحمد أبو طالب. وصلاة وسلاما يا خليل الله. وصلاة وسلاما يا خليل الله.